حفرة في موقدي وفي نار، نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار. جيت لقيت فيها عشاق اتنين صغار، قعدوا على مقعدنا سرقوا منا المشوار. يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر، طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر، تخلص الدنيا ما في غيرك يا وطني يا وطني يا وطني. بتضلك طفل صغير سفر الزمان، قطعت الشوارع ما ضحك لإنسان. كل أصحابي كبروا وتغير اللي كان، صاروا العمر الماضي صاروا ذهب النسيان. يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر، بطرقات البيوت عم تكبر عم تكبر، تخلص الدنيا وما في غيرك يا وطني.